الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فرج القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب يا عليم الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. لا من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنة ان لكم موعدا مع الله. فيقول اهل الجنة وما هو؟ الم يغفر ذنوبنا؟ الم يثقل موازيننا؟ الم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ ما هو الموعد وقد غفر الذنوب وأثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه. يكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب يا رب أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سكر القبيح وجاد بالاحسان. يا رب يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سكر القبيح وجاد بالاحسان. وانا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح لعبيد الجادي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. رسول الله الرحمة المستاء سيد الخلق وحبيب الحق كان عميد جامعة الإسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطير الفقه. النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها. اما دعوة نبينا محمد فانه اجلها ليوم القيامة لشفاعة امته. أبعد هذه الرحمة رحمة؟ أبعد هذه الشفقة شفقة؟ أبعد هذا العطف والحنان عطف أو حلال على وجه الأرض؟ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. ذلك يوم يذهب الناس الى الانبياء يسألونهم الشفاعة، فيقول كل نبي لست لها. يقول ادم اذهبوا الى نوح، ويقول نوح لست لها اذهبوا الى ابراهيم، ويقول ابراهيم لست لها اذهبوا الى موسى، ويقول موسى لست لها اذهبوا الى عيسى، ويقول عيسى لست لها اذهبوا الى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ ان هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع امامها محام في الاستئناف ولا في النقض، انما يترافع امامها محام واحد اسمه محمد. ان هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقضا، ان هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق الى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا الى موسى او عيسى، انما ينادي باعلى صوته قائلا الا لها الا لها. واخره تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمح واشفع تشفع. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، ابا القاسم يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجعلت في الله حق جهاد، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النتائج وما لاحت على الايت الحمائم. اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده، الى اين نتوجه الان؟ الى اين نذهب؟ انني قد ارسلت الدعوة الى اثنين من الصالحين لنجلس امامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس، ومع الدرس المتم الاربعين والمئتين تعالوا ايها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العرض الموعود. واذا ما قلنا مدرسة محمد فان هذه المدرسة لم تكن مشيدة من بروج، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا اكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، انما كانت مدرسة سقفها الجريد وعرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحلي الكريم كعثمان، والعبقري الزر كعلي، والمدرس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد، المحدث العظيم كأبي هريرة والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كأبي عمر في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في إحدى جامعات أوروبا ولا أمريكا، وإنما تخرجوا في جامعة فيها الحبيب المصطفى. لا يلحقوا، لا يلحقوا. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هذين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، واعرضه امام حضراتكم في صورة رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البائع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله مواصي الولدان، ويقف المرء امامه مرفوع الهامة مشرد العنق، يطل بناظره الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ظهرها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البائع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. صور من الحياة اذا ظهرت جوانبها اعرضها، والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعدما كانوا عليه. ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها؟ واخذت المناقشة بين البائع والمشتري الى ان رسى الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا، قال عجبا، قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 أو 250، لكن جريرا نظر إلى البائع وقال له أتبيعه ب400 درهم؟ وعجب البائع، قال للبائع أتبيعه ب500 درهم؟ وصمت البائع، قال للبائع أتبيعه ب600 درهم؟ وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم؟ ودهش البائع بل وذهل، ولم يطق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رأيت مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت، فما قصتك؟ ما شأنه؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والفرس تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لغششت عهد رسول الله. الله الله يا جرير، لها صورة من الصور التي يجب ان تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جرير يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه رأى البائع معذورا وما باع الفرس الا وسيف العذر مطلق على عنقه، فهل يستغل عذره كما يفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض المشترين وتجار الربا بكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمة ولا ينظر اليه بعين الشفقة، بل يزيد عفرا عفرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فانه زاد الثمن، لانه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ان يكون ناصحا لكل مسلم، فاذا ما اشترى الفرس باقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله. ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون العهد، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد ان، وبصيغة الامر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله ولم يقل ان ربكم يأمركم، انما قال ان الله، لان لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، واما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الامانة. ثم اسمع بعد ذلك، واذا حكمتم بين الناس، لم يقل واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، انما قال واذا حكمتم بين الناس، كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه امام حصن يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب اجل العدالة اذا كان عمر صاحبها. وما اعظم الامة اذا كان عمر اميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد انت سراج الاسلام يا عمر ولا يبكين الاسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال تعال يا ابا الحسن. ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اصدر عمر حكمه وجد عليا حزينا. فساله الفاروق ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له يا امير المؤمنين حزنت منك لانك لم تسوي بيني وبين اليهودي. ناديتني بكنيتي قائلا يا ابا الحسن وفي الكنية تكريم لصاحبها. وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحة القضاء. اي عدل هذا؟ اي عدل هذا؟ ناديتني بكنيتي ناديتني بكنيتي وقلت لي يا هذا الحسن. ناديتني بهذا الحسن وناديت على اليهودي باسمه. وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة محاكم كانت تداها العدل. وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر اليها الاحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. محاكم ليس فيها ذكر وليس فيها جمال. ليس فيها جمال سالم وليس فيها ذكر. محاكم لم تصدر اليها الاحكام بطريق التليفون. والقاضي على منصة القضاء. والله الذي رفع السماء بلا عمل. لقد قرأت حادثا في كتاب في الايام الماضية. اقسم بالله. اقسم بالله ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يدي الله. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب ظهر حديثا في الاسواق. اسمه الصراعنة الصغار. والكتاب فيه حقائق. وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحادث في سنة 1965. ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية. وطرقوا الباب قبل الفجر. وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين. والصغرى رضيعة على ثدي امها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب. بكت الزوجة وقالت لهم الا ترحمون هؤلاء الثلاثة الاطفال؟ فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية انه امرها ان تقوم لانه سيلقي القبض عليها هي واخرى. فقالت له ولمن اترك هؤلاء الاطفال ورضيعهم؟ فقال دارها ويد زوجها والناس نيام. هجعت الاسماك في البحار ونامت الاخيار في الاشجار، وخلا كل حبيب بحبيبه، واغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب واحد قصار. الله صور من التاريخ الاسود، انها صور امرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. انها صور امرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انه تاريخ امرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الامر لله واستودعا اطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بسويعات، والليل يجر اسيال الظلام بعدما خلق على الكون عباده سوداء، والزعيم الملهم ينام في سرر مرفوعه واكواب مرفوعه، ينام على نمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه، ينام في جسمه والليل بارد، وينام في نسيمه والجو حار، لكن هذا الشعب كتب عليه البؤس والشقاء. وخرج الوالدان وترك الاطفال الثلاثه في ظلام الليل، ترك الاطفال الثلاثه وحدهم، واغلق الباب والاطفال نيام، والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها كعادتها واطلقت الباب، وداوم طرق الباب، ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة. الله. الاطفال لا يقوون على فتح الباب لانهم صغار، والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لانها ذهبت الى السجن الحربي. امه التي اوته وارضعته قد ذهب بها الى بستيل مصر، ذهب بها الى بستيل مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس، في عهد لياليه لا نور فيها وايامه لا ضوء فيها. وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج، وكسر الباب ودخلت خالة الاطفال لتراهم يبكون، اين ابوكم واين امكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما. اين ذهبا؟ الى السجن. وما الجريمة التي فعلاها؟ لا اله الا الله. الجناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين موقف عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوءة. وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا، كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية. هذا هو ضيف خطبتنا، كيف نعامل الناس؟ هؤلاء الذين خصفوا الوالدين ولم يرحموا بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق، عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باكي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف، فيجد على بعد نارا توقد، فيذهب الى النار، الى نار الدنيا، الى نار الدنيا، ويتفقد شأن تلك النار، فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها. كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، وكان الثاني يقول امي ارحمي مني الضلوع، وكان الثالث يقول امي على احباب اكل قبل ما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال لن يأخذها الى السجن ويترك الاطفال امام نارهم، لم يضع يديها في الحديد، لم يضع يديها في الحديد، انما سألها والعينان تفيضان من الدمع كأنهما أبواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سألها ما هذا القلب؟ قالت يا هذا إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار، فليس في القدر إلا الحصى، وأنا أشغل الأطفال حتى يناموا جوعا. فيقول عمر مما تشكين يا أمة الله، مما تشكين؟ قالت له الله الله في عمر، الله الله في عمر، ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق او كأنها الكوارث او كأنها الساعة فقال لها: وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه طيب من السماء وفي الطيب ظلمات ورعد وبرق. أولي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر أن يجيب سؤالا فأخذ نفسه إلى بيت المال ودخل وزارة التموين. دخل وزارة التموين وأنزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس: احمل علي الدقيق. فقال له الحارس: عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك أم عليك؟ قال: تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. احمل علي، احمل علي. لك الله يا ابن الخطاب، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي، احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحمل ويحمل عمر الدقيق على ظهره أمير المؤمنين، لم يترك الأطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته، بل انه لم يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا. ويضحك الأطفال لما شبعوا والفجر على وشك أن يؤذن، ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلي اماما بالمؤمنين فهو امير المؤمنين. يقول عبد الرحمن: والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان افسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويا في الصباح ويأخذ عمر مجلس الامير وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث امس وتلقي السلام وتجلس. علي يقول لعمر: يا عمر. وابن مسعود يقول له: يا عمر. والمرأة بعدما نظرت الى الذي يقولون له يا عمر علمت انه الرجل الذي قالت له درسا امس لا ينساه. ايلي امرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر صفرة الوجن وانها محرجة قال لها: لا عليك فارسم يا امه الله، انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتبيعي مظلمتك لي. مظلمة فاعتبرها امير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي حيث علقت النساء من الشعور، ولم يتطاول عليها بلفظ قدر كما قال قائد السجن الحربي لاحدى السيدات، قال لها باللفظ الواحد: ان العسكري ما عرفش يكيفك امبارح ولا ايه. لم يقل لها لفظا يجرح شعورها، بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من عوله، ومع ذلك اعتبرها مظلمة مظلمة. بكم تبيعين مظلمتك؟ وقال لها: بكم تبيعين هذه المظلمة يا أمة الله؟ فقالت له: التمس العفو يا أمير المؤمنين. فقال: والله لا بد أن أشتري هذه المظلمة. واشتراها ب600 درهم من ماله الخاص، ودفعها لأم التي جاء أولادها، وكتب في المظلمة: أما بعد فقد اشترى عمر بن الخطاب هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. وبعد شرائها قال عمر لمن حوله: إذا أنا مت فأوصيكم أن تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله. لألقى بها الله. لا إله إلا الله. لألقى بها الله. عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية، بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم، وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة، وان الموقف اعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين سدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك ثلاثة عوامل اذا توفرت هدمت الامة، وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت سعدت الامة. اما عوامل العز، فالتفسح الاخلاقي، والانحلال الاجتماعي، وضعف وازع الدين في النفوس. انحلال وتفسح وضعف وازع الدين. اما عوامل البناء ورسس السعادة للمجتمع، عقيدة راسخة، وعلم نافع، وخلق مستقيم. بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد خل العسل. واسمع إليه، اسمع الي وهو يقول: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظرة على مستوى الامة، رأينا ان الاخلاق قد تفسخت، وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامة، وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر، ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قلائل، وفرحوا على سمعي سؤالا: ما زلت اشعر باسى، وما زلت اجفر مرارته. ولو ان السؤال حدث مرة لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال، ثم بعد ذلك تأملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعة بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامة الشعائر، بنوه من اموالهم الخاصة. جاءوا يسألون: أليس عندي خطيب يستطيع أن يخطب بهم الجمعة ويقيم الشعائر؟ ولما قال صمتنا قالوا إننا بهذه الكيفية سنضطر إلى إغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله، إن هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة خيرة. مسجد في بلد الأزهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت لي الذكريات عبر الشهور أو السنين الماضيات، رجعت لي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت أيام كنا نتلافت على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات، كنا نتنافس على اداء الخطبة، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يحضرون بيوت الله، وسألت نفسي اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام، وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عمها تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل همها الرياضة البدنية، وجمعية كل همها دفن الموتى، وجمعية كل همها أخذ العهود، كذن كذن كركذن ده ده ده ده، وجمعية كل همها أن يهزوا أنفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعازي والأفراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الأزهريين، ناديت على الأزهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت انادي من هذا المكان، ما زلت انادي ان هناك مساجد على وشك ان تغلق ابوابها ايام الجمعه، لانها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبه الجمعه. وعجبت لحالنا كازهريين، يحمل شهادة الدكتوراه ويرأس جمعية دينية، فتش في الكتب وفتش في المواثيق فلم يجد امامه مشكلة يقومها ويعدلها ويرد عليها الا ان يطالعنا برأي يقول فيه لا تؤذن الفجر في مكبرات الصوم. ازهري دكتور، ازهري دكتور، وهو في نفس الوقت يعمل رئيسا لجمعية دينية، يطالعنا على صفحات جريدة الاخبار، وكلنا يعلم ما هو الدور الذي تقوم به جريدة الاخبار. جريدة الاخبار ايام كان على رأسها مصطفى امين وعلي امين شن على الاسلام حربا شعواء في صورة شيخين من علماء الازهر الاجلاء، واتهماهما بانهما اتيا ما يغضب الله مع النساء، واطلقا عليهما اسم الشيخ سيف والشيخ فيل. وكنا اذا سرنا في شوارع القاهرة ايامها عشرة الأخبار عن مشايخكم مصطفى أمين وعلي أمين، الشيخ سيف والشيخ سيف، اتهم شيخين من شيوخ الأزهر بأنهما أتيا الفاحشة، ولما وقع الكشف الطبي على الشيخين أفاد التقرير الطبي أن الشيخين عندهما عجز جنسي تام. عجز جنسي تام. ومضت حملة الأخبار على الشيخين الجليلين فدخل رئيس التحرير مع جماعة الإخوان في كلام بذيء وصور خليعة حتى أن الناس تبرعوا من الصلاة في المساجد أيامها. ووصل مصطفى وعلي للحملة، وفي سنة 65 نشرت الأخبار تحت عنوان راقبوا أولادكم في المساجد، راقبوا أولادكم في المساجد. وكان مصطفى أمين يومها قد دخل السجن، ولكنه ترك وراءه تلاميذ. مصطفى أمين كان مرشحا لأن يكون مديرا للمخابرات أيام الزعيم الملهم بدلا من صلاح نصر لثقة الزعيم فيه، ولكن الحكمة تقول من أعان ظالما سلطه الله عليه. وما زالت الأخبار تواصل حملتها، ونحن لسنا في حاجة إلى زيادة زوال. عندما نقول من الآن على رئيس مجلس إدارة الأخبار المسيح جرجس موسى صبري أخنو الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السمو، انتهت الآنسة كاف وأكل العيش الحاف، وإذا وجد البطانية لا يجد اللحاف، انتهى أبو درش من الآنسة كاف، وسيبدأ سوسو صبري في غرام صاحبة السمو. لا إله إلا الله، غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يكسب ويحسن أن هذا الدكتور الأزهري الذي قال أنه أتانا الفجر في الميكروفونات في مكبرات الصوت، هذا الدكتور الأزهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الإسلام إلا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز بي ولمز وتعريض بهذا المسجد، وقد قرأت ما كتب صباح اليوم. وإليك الإجابة يا تلميذ موسى صبري، إليك الإجابة على ما كتبت، وخيبك الله فيما كتبت. خيبك الله يا أزهري يا حقود. يقول الأزهري اليوم في جريدة موسى صبري أخنوخ شلودة، يقول الأزهري في جريدة موسى صبري إنني أعترض على الشيخ الذي قال إن امرأة أيوب قالت لأيوب ألا تبغى الله وقد طال بك المرض، فقال لها أستحي أن أسأل الله الشفاء قبل أن تمر علي مدة وأنا مريض كما مرت علي وأنا صحية. على أي شيء تعترض يا سيادة الدكتور؟ أي شيء في هذا؟ إن أيوب لم يقل إنني أستكبر أن أدعو الله، إنما قال أستحي أن أدعو الله، وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار إن كان عندك حياء، هناك فرق بين الحياء من الله، وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. أوليت بالآية التي استشهدت بها خطأ؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرأت كتب قصص الانبياء وقرأت تفسير القرآن الكريم قراءة جيدة ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرج موسى صبري اخنوخ شنوغ بطرس. يا ازهري يا ازهري، ان ايوب لم يقل لزوجته استغفر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. ولو قرات ايه في القران الكريم لكفتك. الم تقرا قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه لم يقل له اشفني، استحى من الله ان يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حرام يا دكتور يا ازهري؟ وبعد ذلك اراد ان يغمز غمزا او يلمز لي لمزا فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواعظ مشهور افتتن الناس به، وانا ارد عليك هذه الكلمة بكلمة واحدة. اصبر على كيد الحشاد فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يا دكتور لا تفسر محبة الناس لله ورسوله بانها استتال، فان الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، انما محبة الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بيانا. فمن انا حتى يفتتنوا بي؟ ان الله يقول في ذلك والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. ليس هذا افتتانا يا دكتور يا ازهري، انني ما زلت اعرض عليك هذه المشكلة وقد يكون لديك الحل لها. ان هناك مساجد في القاهرة على وشك ان تغلق الابواب يوم الجمعة لانها لا تجد خطيبا يخطب الجمعة، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعة في تلك المساجد التي هجرت؟ واذا كنت ستواصل الكلام عند موسى صبري فيكفيك ذلة انك تخاطبني من منبر موسى صبري يا اخنوخ، وانا ارد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك خسة ويكفيك ذلا ومهانة انك ترد علينا من منبر موسى صبري، وانا ارد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاشة ومن ربط الجحاش فإن فينا قلم صلبا وأفراسا حسانا. لو كنت من الذين يفتتنون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور آذان الفجر، يا من تعلم أن هناك آذانا تكره الآذان، يا دكتور ليتك اعترفت على الفيلم الجديد اه يا ليل يا زمن بدلا من اعترافك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترفت على ما ينشر من صور عارية، ليتك اعترفت على دعاء الكرام. فيلم الخليع ألفه طه حسين، فيلم خليع ليس له هدف الا الرذيلة. قصة الفيلم تتلخص في ان احد كبراء القرية اعتدى على خادمته بالزنا، ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ ان الشباب يحترق بنار الجوع. ما رايك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الايام حمار ما شلش حاجة؟ ما رايك في هذا الهز؟ ما رايك في هذا المس؟ يا ازهريون اعلموا ان الاسلام في محنة. يا دكتور والله الذي لا اله غيره احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان. والدكتور يقول ان هذا الواعظ قد افتتن الناس به. اقول لك عرض علي ان اقدم بعض الكتب التي الفتها في سبيل ان احصل على شهادة تسمى الدكتوراه. فابيت ان اقدم الكتب وابيت ان احصل على تلك الورقة لانني لا اتعامل بالورق انما اتعامل بقول لا اله الا الله. ثم اسمع يا دكتور اسمع لي وعلمك التفاني في دعوة الله. لو كنت اقر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس قبل وفي تمام الساعة العاشرة صباحا جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لاذهب الى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة انا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية بنيويورك. ومنذ 4 ايام جاءت دعوة من المسلمين في المانيا والذهاب والعودة على نفقة الجمعية. لو كنت اجري وراء الاضواء لجريت ساعيا ووقعت بخاتمي على الموافقة ولكن عبدي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في الفاظك. لسنا دعاة شهرة ولسنا من الذين يفتتنون. فأظل صاحب عمامة صغيرة وتلقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا أصحاب شهرة ولسنا من الذين يفتتنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع أذان الفجر انني اذكرك ان مصر في مزيز الحاجة الى الدعاة السابقين. ولست انسى هذا الحدث. لست انسى. في سنة 1961 اجتمع اساتذة الجامعات في اليابان. الاساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا. واخذوا يبحثون فيه الاديان. فوجدوا ان وضحها واكملها واوفاها واوقعها هو دين الله دين الاسلام. فقالوا نرسل الى الازهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الاسلام. وارسلوا مذكرة الى الازهر. وكان في الازهر ايامها رجل يخشى السلطة يخشى كبر القبة ويخشى منشية البقر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده الاكبر فينكل به شر تنكيل لان سيده كان لا يطيق للاسلام نصرا ولا لمحمد ذكرى. كان هو الزعيم الاوحد وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد وكان الدجوي هو قاضي الاوحد. فخاف مسؤول الازهر ان يرد ولكن الصمت كان اشد من صمت المقابر. كان الصمت يومها من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال أساتذة الجامعات هناك: نرسل وفدا منا ليقف على حقيقة الإسلام فالقاهرة بلد أظهر بنفسه. وأرسلوا وفد. اسمع هذه المأساة يا دكتور، وإذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صبري فأسأل الله أن يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من أحد، هكذا قال رسول الله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ولن يجد المسيح موسى صبري صيبا أثمن منك، فأنت بالنسبة إليه صيب ثمين، أنت بالنسبة إليه صيب ثمين. فانشر حبال الإسلام وانشر رسيل الإسلام على حبال درجه. ولكن كلامك هذا كلام، وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل الأبيض قل ما شئت. ولكن من الأسف أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. من العار يا دكتور أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الإسلام في بلدك. يا من ترأس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع. جاء وفد اليابان، ولما نزل في مطار القاهرة وبمجرد ان وقعت اقدامه على ارض المطار، وجد نساء عاريات وزجاجات خمر تحتسى وتشرب. ووقف وفد اساتذة الجامعات اليابانية مذهولا: ايكذب عينيه ام يكذب عقله؟ انحن في مصر؟ نعم. في القاهرة؟ نعم. في بلد الازهر؟ نعم. اهذه خمر ام خل؟ خمر. اهؤلاء نسوة عراة ام رجال؟ نساء. اهذا هو الاسلام؟ اسئلة اخذت تتردد في ساحات العقول، وتضع علامات الاستفهام حيرة الليل الطويل. أنحن في القاهرة؟ أنحن في بلد الأزهر؟ أهذه زجاجات خمر؟ أتلكن نساء العاريات؟ أهذا هو الإسلام؟ قالوا: لا نأخذ الحكم من المطار، إنما نجوس خلال الديار. ننزل في شوارع القاهرة، وننزل في حي الأزهر الذي كان شريفا، وننزل في عدة أحياء لنرى بأعيننا ما تعيش عليه بلاد المسلمين. ونزلوا القاهرة وجاسوا خلالها، فكان ما في داخل القاهرة أشد وأنكى مما قالوا: اذا كان هو الاسلام فاسلامنا في اليابان خيرا من الاسلام في القاهرة. ورجعوا بخفي حنين. يا دكتور، اجب عن هذه الاسئلة. ما رأيك فيما نشرته جريدة موسى صبري هذا الاسبوع بان فتاة قتلت اباها وهشمت رأسه بالفتح؟ ما رأيك فيما نشرته تلك الصحيفة ايضا من ان احد اصحاب سيارات التاكسي ركب معه زبون وقال له: اذهب بي الى الاسكندرية. فنزل صاحب السيارة ليجري مكالمة تليفونية مع اهله، ولما عاد لم يجد سيارته، فقد اخذها الزبون الى حيث القت رحلها ام خشعمي. ما رأيك في هذه التي سقطت في بحر العسل؟ ما تقول ولو فيما ينشره الاعلام. استغفر الله بل الاعدام. هل انت يا دكتور بحثت مشكلة المسلمين فلم تجد في التاريخ الا اذان الفجر لتمنعه. يا مقصر العينين اسمع ماذا حدث على عهد رسول الله. يا من ترفع صوتك لمنع اذان الفجر في مقدرات الصلاة. جاء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا ضريرا البصر. جاء الى رسول الله. رجل ضرير البصر. جاء الى سيدنا محمد ليأذن له ان يصلي في بيته. فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق. والرجل مكفوف البصر. اسمع يا من تقول ان المرضى يتاسفون من سماع الاذان. وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر. يستبشرون بالاذان اذا سمعوا اذان الفجر. ألم تعلم يا دكتور أن المريض لا تسقط عنه الصلاة؟ فهو في حاجة إلى أن يسمع الأذان ليصلي. إن عبد الله بن أم مكتوم عندما أراد أن يستأذن الحبيب محمدا أن يصلي في بيته سأله الرسول سؤالا وقال له أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له الرسول إذا فأجب داعي الله في المسجد. ضرير مكتوم ومع ذلك كان يسمع الأذان فلم يأذن.